Edition Platinum. Present Chef Nedir Nuno. There you are. Cozinha pirataja. Hey, hey, hey. نازل حالنا يلبس حالنا لبارف حالنا يشعر حالنا يعينيها حالنا لفوس حالنا دوك الشفار حالنا يدك النيف حالنا فم خاتم حالنا حلالو حلالو حلالو